فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينا عذاب غليظ. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله